بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. كذا الشرك ولا الشرك؟ الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقال رحمه الله في باب الخوف من الشرك: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر، أخبر سبحانه عن نفسه بصيغة الغائب تعظيما، فلم يقل إني لا أغفر، وإنما قال إن الله لا يغفر من باب التعظيم. وقول لا يغفر، المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر فيه ستر ووقاية، فالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، فهي تجمع هذين الأمرين: الستر، ستر الذنب، والتجاوز عنه. والدليل على أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه أن الله عز وجل حينما يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه فيقول: فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، فيقر، فيقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فتجمع بين الستر، بين ستر والتجاوز، لأن الله عز وجل قد يستر عليك لكن لا يتجاوز عنك، وقد يتجاوز عنك لكن يفضحك بين الخلق. فإذا حصل الأمران، الستر، ستر الذنب، والتجاوز عنك، حصل المطلوب وانتفى المرهوب. يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن هنا مصدرية، فيؤول ما بعدها بمصدر، والتقدير: إن الله لا يغفر إشراكا به، أو إن الله لا يغفر الإشراك به. وهذا يشمل، يعني أن يشرك به يشمل الإشراك في الألوهية، والإشراك في الربوبية، والإشراك في الأسماء والصفات. فالإشراك هنا شامل لهذه الأنواع الثلاثة: لا يغفر إشراكا به في ألوهيته، ولا في ربوبيته، ولا في أسمائه وصفاته. فالشرك لا يغفره الله، لأن جانب التوحيد أعظم الجوانب، لأن المشرك قد قصر في حق الله وفي جنب الله، لأنه جنى على حق الله عز وجل، وهو ما يجب له من التوحيد. وفي قوله عز وجل: أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ظاهر الآية العموم، وأن الشرك هنا يشمل الأكبر والأصغر، يشمل الأكبر والأصغر. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقالوا: إن الشرك الأصغر داخل في الآية، وأن الله عز وجل لا يغفره، لا يغفره. وهذه المسألة، أعني كون الشرك الأصغر يغفر أو لا يغفر، محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الشرك الأصغر لا يغفر، وأنه داخل في عموم الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا بأن أولا بعموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إشراكا به، فيدخل في ذلك الشرك الأصغر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا وكفرا، يعني سمى الشرك الأصغر شركا وكفرا، فقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وجعله أو سماه أيضا تنديدا، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. واستدلوا أيضا بما ثبت في صحيح مسلم في الحديث أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فقوله لا تشرك بي شيئا يشمل الأصغر والأكبر، وعلى هذا فقالوا الشرك الأصغر لا يغفر وليس داخلا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. لكن اعلم أنه ليس معنى هذا أنه يكون كافرا مخلدا في النار كالمشرك شركا أكبر، بل المراد أنه يعذب بحسب جرمه وإشراكه ثم يكون مآله إلى الجنة. أفهمتم؟ ليس المراد الشرك الأصغر أنه داخل في الآية أن صاحبه مخلد في جهنم، لا، ولم يقل أحد بذلك، وإنما المراد أنه إذا مات فلا بد أن يعاقب، وليس كمن مات وقد فعل كبيرة. فالإنسان الآن إما أن يموت على الشرك الأكبر، وإما أن يموت على الشرك الأصغر، وإما أن يموت على المعاصي من كبائر وصغائر. فإن مات على الشرك الأكبر فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإن مات وعليه ذنوب ومعاصي من كبائر وصغائر فهو تحت مشيئة الله وإرادته، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذا مات وهو مشرك شركا أصغر، إذا مات وهو مشرك شركا أصغر، يقولون هذا القول يقول ليس داخلا تحت المشيئة. فهمتم محل الخلاف؟ يقول ليس داخلا تحت المشيئة، بمعنى أنه يعذب بحسب جرمه وإشراكه، لكن يكون مآله إلى ماذا؟ يكون مآله إلى الجنة. واضح يا أحمد؟ إذن ليس معنى أن الشرك الأصغر لا يغفر أن صاحبه مخلد، لا، بل المراد الخلاف العلماء بين العلماء في الشرك الأصغر، يعني أنه هل هو داخل تحت المشيئة أو لا. فعندنا الآن ثلاث حالات: مات مشركا شركا أكبر، هذا مخلد في نار جهنم، مات وعليه ذنوب ومعاصي من كبائر وصغائر، هذا تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، مات وهو مشرك شركا أصغر، هذا محل الخلاف. ففي العلماء فيه قولان: قول بأنه داخل في عموم الآية، داخل في عموم الآية، وأن الشرك الأصغر لا يغفر، ومعنى لا يغفر يعني أن صاحبه لا بد أن يؤخذ بجرمه وذنبه فيعذب ويعاقب على قدر ذنبه وإشراكه ثم يكون مآله إلى الجنة. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحد قوليه، وكلامه رحمه الله متردد في دخول الشرك الأصغر في عموم الآية أو لا، لكن في أحد قوليه ذهب إلى هذا. وممن ذهب إلى هذا أيضا إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن وصديق حسن خان ومفتي الديانة النجدية في زمنه الشيخ عبد الله أبو بطين، وكذلك أيضا ابن قاسم رحمه الله في حاشيته، وأيضا الشيخ عبد الله بن حميد. كل هؤلاء يرون أن الشرك الأصغر أنه لا يغفر. والقول الثاني في المسألة أن الشرك الأصغر تحت المشيئة والإرادة كسائر الكبائر، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وهذا مذهب الجمهور، وهو أيضا ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، واختاره من أئمة الدعوة الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله على أن الشرك الأصغر تحت المشيئة كسائر الكبائر. واستدلوا بأدلة، منها أولا قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قالوا إن المراد بالشرك هنا إن المراد به الشرك الأكبر، لأن الآية جاءت في سياق الكلام على الكفار: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به. وثانيا أيضا مما استدل به ما رواه مسلم من حديث عبادة رضي الله عنه، وفيه قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا نزني ولا نشرك بالله، فمن أتى بذلك وأقيم عليه الحد فهو كفارة له وإن ستره الله فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الشاهد قوله: على ألا نزني ولا نشرك بالله، فقوله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له هذا بعد قوله على أن لا نشرك، فدل ذلك على أن الشرك الأصغر ماذا؟ داخل تحت المشيئة. مفهوم؟ لا. طيب، أيضا ثالثا مما استدلوا به قالوا إنه وردت آيات في القرآن الكريم رتب الله فيها الحكم على الشرك، ومع هذا فالإجماع منعقد على أن هذه الآيات في الشرك الأكبر دون الأصغر، ومن ذلك قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالآية أو الشرك في الآية المراد به ماذا؟ المراد به الشرك الأكبر بالإجماع. وهذا يدل على أن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أن المراد الشرك الأكبر. طيب، إذن العلماء رحمه الله لهم قولان في دخول الشرك الأصغر في ماذا؟ في عدم المغفرة في الآية الكريمة، هل يدخل أو لا يدخل؟ فيه قولان، مذهب الجمهور أنه لا يدخل، والقول الثاني دخوله. طيب، يقول رحمه يقول الله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي دون ذلك أي ما هو أقل من الشرك، ويغفر ما دون ذلك أي مما هو أقل من الشرك، وليس المراد ما دون ذلك يعني ما سوى ذلك، لأن قوله ما دون ذلك مأخوذ من الدون الذي هو الأقل، وليس من الدون الذي بمعنى سوى. ولو كان المراد بالآية ما سوى ذلك لكان كفر الجحود داخلا في الآية، لأن كفر الجحود ليس شركا، فمن جحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر وليس بمشرك. إذن يكون قوله ويغفر ما دون ذلك يعني ما هو أقل من ذلك، وليس المراد ما سوى ذلك، لأن لو قلنا ويغفر ما سوى ذلك دخل في ذلك كفر الجحود وأن الله عز وجل يغفره. فإنسان مثل أنكر أو جحد رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام كفره ماذا؟ كفر الجحود، وهو ليس مشركا، ليس مشركا. فهل يدخل في الآية ونقول يغفر ما دون ذلك ما سوى الشرك؟ لا، والمراد ما سوى ذلك ما دون ذلك يعني ما هو أقل. ومن المعلوم أن الكفر ليس أقل. طيب، أخذنا من هذه الآية في قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، هنا مسائل مهمة جدا. ولاحظوا يا أخوان أن الأبواب الأوائل في أو الأبواب الأول من كتاب التوحيد يعني نركز عليها لأن هي القاعدة، وما بعد الأبواب نحو 10 يعني 10 أبواب في أول الكتاب سنجد أن فيها نوعا من التكرار، لكن أساس الكتاب هي أساس الكتاب هو الأبواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله في أول كتابه، يعني هي التي ينبني عليها ما يتعلق بتوحيد العبادة وما يتعلق بالشرك ونحو ذلك. أولا الشرك هو أن يجعل مع الله عز وجل شريكا، وقد قسم العلماء رحمهم الله الشرك إلى نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر، وهذا لا بد أن نعرفه، لأن لو سألك سائل ما هو الشرك الأكبر ما هو الشرك الأصغر يجب أن يكون لديك جوابا. نقول الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو أن يجعل لله عز وجل ندا يدعوه ويخافه ويرجوه ويحبه كما يدعو الله ويخاف الله ويرجو الله، أو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. هذا هو ضابط الشرك الأكبر، أن يجعل لله عز وجل ندا يدعوه كدعاء الله، يخافه كخوفه من الله، يرجوه كرجاء الله، يدعوه كدعاء الله، أو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كما لو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بغير الله وما أشبه ذلك. والنوع الثاني من الشرك شرك أصغر، وضابطه كل قول أو فعل يتوسل به إلى الشرك، وإن شئت فقل كل قول أو فعل يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. هذا ضابط الشرك الأصغر، كل قول أو فعل يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. وهذا التعريف هو ما عرفه به الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، حيث عرف الشرك الأصغر أو ضبطه بقوله كل قول أو فعل يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر أو يوصل إلى الشرك الأكبر. وقيل إن الشرك الأصغر كل ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، يعني ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. وهذا تعريف النووي رحمه الله، وتبعه على هذا جماعة. إذن لدينا تعريفان في بالنسبة للشرك الأصغر. الأول أن الشرك الأصغر كل قول أو فعل يتوسل به إلى الشرك الأكبر، والثاني كل ما أتى في النصوص أو كل ما أطلق عليه الشارع أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك هذا الأكبر، هذا الشرك الأكبر. طيب، ثانيا من المباحث الشرك الأكبر أربعة أنواع، والمراد أربعة أنواع يعني أن كل شرك لا يخرج عن هذه الأنواع الأربعة، وليس المراد حصره في هذا، لكن كل شرك يكون فإنه لا يخرج عن هذه أنواع الأربعة. الأول، النوع الأول من أنواع الشرك، شرك في الدعاء، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فأشركوا في الله، فأشركوا من جهة ماذا؟ من جهة الدعاء، حيث لم يخلصوه لله عز وجل لما نجاهم إلى البر. ثانيا، أو النوع الثاني من أنواع الشرك، شرك في النية والإرادة والقصد، شرك في النية والإرادة والقصد، بأن يفعل العبادة رياء أو لتحصيل أمر دنيوي، هذا أيضا من الشرك. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والمراد بالشرك في النية والإرادة والقصد أن لا يكون مريدا لله عز وجل في العبادة، لا يريد الله ولا يقصد الله، يعني حينما يفعل هذه العبادة لا يكون قصده الله عز وجل، بل يقصد بعبادته الخلق. هذا نوع من أنواع الشرك الأكبر. النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر، طيب إذا تساوى القصدان، شرك في النية والإرادة والقصد، إذا تساوى القصدان أو تقاربا فهذا نقص في الإيمان وليس شركا أكبر. فلو تعبد لله عز وجل بعبادة ونوى فيها وجه الله عز وجل ولكن شرك فيها مخلوقا، يعني نوى بالعبادة الرياء والسمعة مع فعل العبادة، هذا نقص ماذا؟ في الإيمان وليس شركا أكبر. النوع الثالث من أنواع الشرك، شرك في الطاعة، بأن يتخذ له مشرعا سوى الله عز وجل، أن يتخذ الإنسان له مشرعا سوى الله، يرضى بحكمه ويدين به، يرضى بحكمه ويدين به، هذا شرك، شرك في الطاعة. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم، فسر ذلك حينما قال له عدي: لسنا نعبدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقال: بلى. فقال: تلك عبادتهم، تلك عبادتهم. إذن النوع الثالث من أنواع الشرك، الشرك في الطاعة، بأن يتخذ له مشرعا سوى الله، يرضى بحكمه ويدين به، كما فعل هؤلاء حينما حللوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. النوع الرابع من أنواع الشرك، شرك في المحبة، وهو اتخاذ الأنداد من الخلق، اتخاذ الأنداد من الخلق يحبهم كحب الله عز وجل، هذا أيضا من أنواع الشرك. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا الآية. الشاهد قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فصار الآن الشرك من حيث الأنواع كم سليمان؟ أربعة. أربعة. الأول الشرك الأكبر، عفوا شرك النية. ها الأول شرك في الدعاء بأن يدعو غير الله كدعاء الله، ودليله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. والثاني شرك في النية والإرادة والقصد بحيث يقصد بعبادته غير الله عز وجل. وأما إذا تساوى الأمران فهذا نقص أو تقارب فهذا نقص في الإيمان وليس شركا. الثالث شرك في الطاعة بحيث يتخذ غير الله عز وجل يرضى بحكمه ويدين به ويتبعه فيحل ما حرم الله فيحله ويحرم ما أحل الله فيحرمه، كما قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ويفسر ذلك ما في حديث عدي بن حاتم إنا لسنا نعبدهم، فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم، لأن التشريع إنما هو لله عز وجل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والنوع الرابع من أنواع الشرك شرك في المحبة بأن يتخذ له ندا أو أندادا يحبهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طيب هذه كم مبحث هذا؟ اثنان. الثالث الشرك الأكبر له خصائص ويترتب عليه أحكام. فمن خصائص الشرك الأكبر أنه مخرج من الملة، فمن أشرك بالله شركا أكبر خرج من رقة الإسلام ومن ملة الإسلام. قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فحكم بكفرهم وإخراجهم من الإسلام لأنهم ماذا؟ جعلوا مع الله شريكا، فقالوا ثالث ثلاثة، وجعلوا المسيح ابن مريم إلها من دون الله. ثانيا من خصائص الشرك الأكبر أنه لا يغفر، لا يغفره الله، فمن مات وهو مشرك شركا أكبر فلا يغفر الله عز وجل ذنبه، لقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح؟ وذكرنا فيما تقدم أن الإنسان إما أن يموت، له أربع حالات، إما أن يموت موحدا لا ذنوب عليه وهذا أكمل الأحوال، وإما أن يموت مشركا شركا أكبر فهذا خارج من الإسلام ولا يغفر الله عز وجل له إشراكه، بل هو مخلد في جهنم كما يأتي. وإما أن يموت وعليه ذنوب ومعاصي من كبائر وصغائر فهذا تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في إيش؟ أصحاب المعاصي، فلا يكفرون بالمعصية ولو كبيرة. صاحب الكبيرة لا يقول إنه كافر ويخرجونه من الإسلام، لا، بل يقولون إن الإنسان إذا مات وعليه ذنوب ومعاصي فهو تحت مشيئة الله يعني ولم يتب منها. أما إذا تاب تاب الله عليه. فالمراد الإنسان إذا مات وعليه ذنوب ومعاصي لم يتب منها لم يتب منها فهذا تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عذبه بقدر ذنوبه وإن شاء غفر له. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. قال السفاريني رحمه الله في عقيدته: ومن يمت ولم يتب من الخطأ، ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشأ يعطي ويجزل النعم. الشاهد قوله ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم. الرابع أن يموت وهو يشرك شركا أصغر، فما الحكم؟ سبق الخلاف في هذا. فجمهور العلماء يرون أن المشرك شركا أصغر داخل تحت المشيئة والإرادة، فهو كبقية الذنوب، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. والقول الثاني وهو وإليه ذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجماعة، وهو أحد قولي شيخ الإسلام، إلى أن الشرك الأصغر لا يغفر، وأن الإنسان إذا مات وهو يشرك بالله شركا أصغر فإن الله عز وجل لا يغفره. ومعنى لا يغفره أنه يعذبه بقدر إيش؟ بقدر ذنبه وجرمه، وليس معنى لا يغفر أنه يكون في نار جهنم، لا، لأنه لا يخلد في النار إلا الشرك الأكبر. إذن نقول من خصائص الشرك الأكبر أنه لا يغفر. ثالثا من خصائص الشرك الأكبر أنه موجب للخلود في النار، فمن مات وهو يشرك بالله شركا أكبر فإنه مخلد والعياذ بالله في نار جهنم. يقول الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل في سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إذن قال الشاهد قوله خالدين فيها، وهذا يدل على خلودهم. أما بالنسبة للتأبيد، يعني الله عز وجل ذكر التأبيد في النار في ثلاث مواضع من القرآن، ذكر التأبيد في ثلاث مواضع. الموضع الأول في سورة النساء كذا، نعم، في قوله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضللا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. والثانية في سورة الأحزاب في قوله تبارك وتعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والثالثة في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله يدخله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه الآيات الثلاث هي التي ذكر الله عز وجل فيها التأبيد لأهل النار، التأبيد لأهل النار. طيب الرابع من خصائص الشرك الأكبر أنه يحبط جميع الأعمال. الإنسان إذا أشرك بالله شركا أكبر حبط عمله، حبط عمله، فما عمله من أعمال صالحة فإنها تكون حابطة. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لكن هذا أعني كونه يحبط الأعمال فيما إذا مات على الشرك، أما لو أشرك بالله ثم تاب وأناب فما عمله من أعمال صالحة هل تحبط؟ تقول حابطة؟ لا. ما الدليل؟ إن الله عز وجل قال في سورة البقرة فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. تقول لا فمفهوم؟ إن الله عز وجل قيد ذلك في سورة البقرة فقال فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فاشترط الله عز وجل لحبوط العمل أن يكون موته على الكفر. وأما من مات على غير الكفر فإن عمله لا يحبط. وينبني على ذلك أنه لو قدر أن شخصا عمل أعمالا صالحة من حج وغيره ثم وقع في الشرك ثم تاب منه، فهل بعد رجوعه إلى الإسلام وتوبته يلزمه أن يصحح أن يعيد ما عمله من حج وغيره؟ لا، لأن عمله الأول لم يحبط، لأن من شرط حبوط العمل أن يموت الإنسان على الشرك وعلى الكفر. طيب، أيضا المبحث الرابع فيما يتعلق به هذا، ما الفرق بين الشرك والكفر؟ ما الفرق بين الشرك والكفر؟ نسمع مشرك، نسمع كافر، ما الفرق بينهما؟ نقبل العلماء رحمهم الله من لم يفرق وقال إن كلمة كفر وكلمة شرك بمعنى واحد كأنها ألفاظ مترادفة. ومنهم من فرق بينهما، وهو الصواب أن بين الشرك وبين الكفر أن بينهما فرقا، فكل شرك فهو كفر وليس كل كفر يكون شركا، كل شرك فهو كفر وليس كل كفر يكون شركا، فأيهما أعم؟ ها؟ كل شرك فهو كفر وليس كل كفر يكون شركا، الشرك أعم، الشرك أعم. والفرق بينهما من جهتين، أولا من جهة اللغة واللفظ، فالكفر بمعنى الستر والتغطية، كفر كلمة كاف والفاء والراء تدل على الستر والتغطية، ومنه الكفر وهو وعاء طلع النخل. وأما الشرك فهو اتخاذ الشريك. إذن الفرق بينهما من حيث اللغة أن الكفر بمعنى الستر والتغطية، فمادة ك ف ر الكاف والفاء والراء تدل على الستر والتغطية. ومنه كفارة، الكفارة سميت كفارة لأنها تستر ماذا؟ الذنب وتغطيه. البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، كفارتها يعني ما يسترها ويمحوها ويغطيها. الكافر سمي كافرا لأنه ستر وغطى ما يجب لله، واضح؟ يعني إذا قال لماذا سمي الكافر كافرا، نقول لأن أصل الكفر من مأخوذ من الستر والتغطية، فالكافر ستر وغطى وجحد ما يجب لله. أما الشرك فهو اتخاذ الشريك. ثانيا أيضا من الفرق بينهما من الناحية الشرعية أن الله عز وجل جعل المشركين صنفا من الكفار، صنفا من الكفار، فقال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فجعل المشركين صنفا من الكفر. إذن نقول أيما أعم هنا؟ نقول الكفر الواقع، انتبه، الكفر أعم من الشرك، ولا الشرك أعم من الكفر؟ شو الآية الكريمة؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، الكفر أعم، فكل كفر فهو شرك، وليس كل شرك يكون كفرا، كل كفر كل شرك فهو كفر، وليس كل كفر يكون شركا، وليس كل كفر يكون شركا. والدليل من الآية الكريمة ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. إذن الكفر أعم، الكفر أعم من الشرك، لأن الله عز وجل جعل المشركين صنفا من الكفار، والصنف فكأن الكفر جنس والشرك إيش؟ نوع من أنواعه. إذن الكفر أعم. إيش؟ شلون ضابط؟ كل شرك فهو كفر، وليس كل كفر يكون شركا. الكفر أعم. من الآية الكريمة ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، فجعل المشركين أو جعل الشرك صنفا من أصناف الكفر، فعندنا الآن الكفر يدخل تحته ماذا؟ الشرك، فكل شرك فهو كفر، وليس كل كفر يكون شركا. ولذلك الآن الذي يقول مثلا ينكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كافر لكنه ليس مشرك، وكل مشرك فهو كافر لأنه جحد ما يجب لله. فالذي مثلا يدعو غير الله، يدعو غير الله أو يشرك بالله، نقول هو مشرك وهو كافر، هو مشرك لأنه اتخذ شريكا، وهو كافر لأنه بفعله جحد ما يجب، جحد وستر وغطى ما يجب لله عز وجل. إذن الكفر أعم من الشرك، أعم من الشرك، واضح. ويدلك أيضا على الفرق بين الكفر والشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر إيش؟ أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. إذن هنا فرق بين الكفر والشرك. نعيد يا أخوان، نقول كل، نقول الكفر أعم من الشرك، فكل شرك فهو كفر، وليس كل كفر يكون شركا، فالكفر أعم. والدليل من الآية الكريمة ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فقال ما يود الذين كفروا، شف كفروا منين؟ من أهل الكتاب ولا من المشركين، فدل ذلك على أن الشرك داخل في الكفر، حيث جعل الله عز وجل المشركين صنفا من أصناف الكفار، واضح. هذه القواعد أو هذه المباحث يعني ينبغي أن تحرصوا عليها، لأن هي الأساس. فالإنسان يعني وهو يدرس هذا الكتاب ينبغي أولا أن يعرف التوحيد وأنواعه وعرفناه، أن يعرف الشرك وأنواعه وعرفنا أن الشرك نوعان، أكبر وأصغر وضوابط كل نوع. أيضا يعرف أنواع الشرك الأكبر ما أنواعه، وعرفنا أنه من حيث العموم أربعة أنواع، وليس المراد حصرها في هذه الأنواع الأربعة، وإنما المراد أن كل شرك يقع من بني آدم فلا يخرج عن هذه الأنواع الأربعة، فقد يكون شركه في الدعاء، وقد يكون شركه في كذا وكذا. وأيضا مما مر بنا خصائص الشرك الأكبر وما يترتب عليها، وذكرنا أنها كم؟ أربعة: أنه يخرج من الملة ولا يغفر، ويوجب الخلود في النار، ويحبط الأعمال. وآخر المباحث الفرق بين الكفر والشرك، وقلنا إن الشرك إن الكفر أعم من الشرك، فكل شرك فهو كفر، وليس كل كفر يكون شركا، بدليل الآية الكريمة: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم.